وسخر الشمس والقمر كل الله الذي رفع السماء

وكل شيء فيصيب بها من يشاء له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء قل الله Thank you. فأما الزبد فيذهب جفاء كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا بسم الله الرحمن الرحيم فعال لما يريد

بل الذين كفروا في تكذيب الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلي يضربوا في يوم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله والذي قدر فهذا والذي أخرج سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ونيسرك لليسرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم ألا فيك حديث الغاشية وجوه خاشعة عاملة فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العظيم. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري Bye.